مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، هل يجوز التعامل مع الجن؟ سبحان الله، بدأ ضلال جديد الآن ينتشر بين صفوف المسلمين لجهلهم بدينهم. هذا السؤال، هل يجوز التعامل مع الجن، يضاهي ويشابه إلى حد بعيد سؤال طالما أيضا سئلناه، هل يجوز التعامل مع النصارى؟ فأنا أقول نعم يجوز التعامل مع النصارى، لأن الرسول تعامل معهم لكن في حدوده وفي الشرع. فيأتي سؤال الآن، هل يجوز التعامل مع عالم الغيب، مع الجن؟ إيش هذا السؤال؟ وأنت هذا رجل يجيب باسم أحمد ولا جورج ولا من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، شو بدريك هذا الرجال عندك؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ وإن كان مسلما هل هو صالح؟ هل هو صالح؟ هل أسئلة كثرة ولا جواب عليها؟ لماذا؟ لأنهم من وراء كما يقال اليوم في التعبير العصري من وراء المادة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يوم تتعامل مع عالم لا تراه ويراك، إذا أنت تحت الميكروسكوب، تحت المجهر من عدوك، فهو يراك وأنت لا تراه، كيف أنت تستطيع أن تتعامل معه؟ لا يجوز ما تسمونه اليوم وتسألون عنه التعامل مع الجن إلا في حدود إذا جيء إليك بمريض يسرع ويغلب على الظن أن الطبيب أو الطب المادي الذي يعالج كل الأمراض المادية بمعالجات مادية عاجز عن معالجة هذا الإنسان الذي يصاب بالصرع، فحينئذ تقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فعسى الله عز وجل أن يعافيه. ما وراء ذلك لا يجوز. فهؤلاء الذين يتعدون هذا الحد الشرعي هم من الكهان، فلا يجوز الاستعانة بهم ولا التردد عليهم، بقوله عليه السلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن قديما كان له قرين من الجن، شو قديش تطور الضلال. الكاهن في زمن الرسول كان له قرين من الجن، هذا الجني يسترق السمع من السماء، فيأتي ويلقي ما سمعه في أذن قرينه من الإنس، لكن المسموع واحدة والملحق به مئة، فيصيب هذا القرين من الإنس حينما يخبر بهذه الواحدة ويخطئ في المئة. الآن صار يتصل مع الجن مباشرة، الجن بقى بحجته على كيفه، وهذا يتلقى الخبر منه بقلب سليم كأنه إنسان من بني جنسه، عاشره سنين واطمأنت نفسه إليه وجربه. نحن والله أنس عم نجرب ناس سنين طويلة بعدين عم نخسرهم، بعد سنين طويلة عم نخسرهم. نعم؟ عفوا.